رحمه الله. فضيلة الشيخ، ما معنى بيع النجش وما صحة هذا البيع، وهل يدخل فيه بيع المزايدة؟ أثابكم الله. النجش أصله أنجش الصائد الصيد إذا حركه، النجش أصله التحريك والإثارة. قالوا هذا النوع من البيع فيه خديعة وخطل للمسلم وخيانة له، يعرض الإنسان سلعته للمزاد، يقع في بيع المزاد، فيأتي شخص ويقول أشتريها ب100,000، فيتفق صاحب السيارة مع أشخاص أنهم يزيدون وكأنهم يرغبون في السلعة، فمن سمعهم يزيدون يظن أن السلعة غالية وأنها عزيزة، خاصة إذا كان عندهم خبرة ومعرفة، فيخدع بهذه الزيادة فيزيد، فإذا زادوا ويرغب السلعة أكثر، فإذا زادوا زاد وتحصل على السلعة بثمن أعلى. وهذا النوع من البيع يعني محرم شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: ولا تناجشوا. وعند العلماء رحمهم الله أنه إذا ثبت النجش أوجب الخيار، على أصح أقوال العلماء رحمهم الله، وأن المشتري له الخيار، لأن فيه خيار التدليس، دلس عليه وخدع، ففي هذه الحالة من حقه أن يأخذ السلعة بحقها، ولا يجوز للمسلم أن يخدع أخاه المسلم. ومن خدع أخاه المسلم خاصة بطريق الغيبة دون أن يدري أو دون أن يعلم، فليعلم أن الله حسيبه وأن الله رقيب عليه وأن الله منتقم منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث الصحيح أن الله تولى حقوق الناس الغائبة، فقال عليه الصلاة والسلام: من ستر مسلما ستره الله، ومن أعان مسلما أعانه الله، قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ومن تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. فالذي يتتبع عورة المسلم ويريد أن يخدعه ويضره دون أن يعلم، يريد أذيته دون علمه، فلما كان مضرا له دون علمه تكفل الله بعقوبته، قال تتبع الله عورته، وجعل عقوبته من جنس عمله. فالذي يخدع الناس والأموال في أموالهم سيسلط الله على ماله وسيؤذيه في ماله مثل ما آذى المسلمين. وذلك بيّن الله تعالى أن أذية أن بيّنت نصوص الكتاب والسنة أن للمؤمن حرمة، حتى أن الله تعالى في الحديث القدسي يقول: ما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. فأذية المسلم لا خير فيها، خاصة في الأموال التي جبلت الناس على حبها والفتنة بها، فإذا آذاه في ماله واغتر. لماذا نشدد في هذا؟ لأن البعض يغتر بأن المشتري ساذج أو لا يعلم السوق، خاصة في أسواق المزادات يدخل بعض الناس على حسن نية وعلى براءة وعلى غفلة، فيؤخذ على غفلته، ويأخذ على حسن ظن بالناس فيؤخذ على حسن ظنه، فمثل هذا من المجرب غالبا أمثال هؤلاء من الغافلين، أن نقمة الله تكون لهم عاجلة وقوية، ومن أراد أن يجرب ذلك فليجربه والعياذ بالله. فالإنسان البريء حسن النية الذي يأتي الأمور عن غفلة وعن حسن نية فالله يتولى أمره، فليحذر المسلم من أذية المسلمين في أموالهم، خاصة بهذا النوع المحرم وهو بيع النجش. وأما الشق الثاني من السؤال وهو بيع المزاد، فجماهير السلف والخلف على جواز بيع المزاد، وفيه حديث ضعيف قال بعض العلماء بعدم جواز بيع المزاد لحديث ضعيف، والصحيح أنه يجوز، نهى عن المزايدة، وهذا حديث ضعيف، والصحيح أنه يجوز بيع المزايدة ولا حرج فيه، وهو قول جماهير السلف والخلف لعموم قوله تعالى: وأحل الله البيع، وقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، والنجش لا يقع إلا في بيع المزاد، فدل على حرمته إذا تضمن الضرر، ومفهومه أنه يحل إذ لا ضرر فيه. والله تعالى أعلم.